الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فمن حفظ ممن لم يقرأ من قبل تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله ثمن وأيمانهم ثمنا قليلا لا مروان أبو عوان لعهد الله وإيمانه قرأ من قبل تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر يقتطع بها مالا مسلما لقي الله وعليه رباه أنزل الله تصديقه وتصديق ذلك إن الذي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية وفي الغضب. هذه عدة قضايا ومن جملتها الغضب، ونحب أن يكون من جملة بحثنا في هذا الباب ما هو الغضب المقصود هنا، فهناك غضب يملك الإنسان فيه نفسه ويعلم ما يقول، وغضب يعلم ما يقول ولا يملك نفسه، وغضب لا يملك نفسه ولا يعلم ما يقول، بحيث أنه يقال له قلت كذا فيقول لا أدري بعدما يذهب منه الغضب. وحصل أن جاء إلينا بأناس وقع منهم الطلاق حال الغضب، فيقول أنا ما علمت إلا عندما أخبرني الحاضرون، وآخرون يقولون علمت ولكن كنت في وضع لا أمتلك فيه نفسي، يعني غضبان أصبح يرتجف من شدة الغضب ولا يستطيع أن يمسك على لسانه، ما يستطيع، خرج لسانه عن السيطرة. وآخر وقع منه الطلاق وهو يعقل رحمك الله، وغضبان لكنه يملك نفسه ويعلم ما يقول، ومقرر يشعر أن لكلامه قرارا. فهذا إن شاء الله يكون من جملة ما ننظره. وأظن أن ابن رجب عليه رحمة الله له بحث حسن في جامع العلوم والحكم عند حديث لا تغضب وننظر إن شاء الله لعل الحافظ بن حجر قد خدم المسألة هنا. وأيضا قوله فيما لا يملك في المعصية كل هذه تحتاج إن شاء الله إلى مناقشة، وإن شاء الله ما نخرج من الباب إلا وقد استفدنا ما ينفعنا في هذه الثلاث قضايا. قال الحافظ بن حجر ذكر فيه ثلاثة أحاديث يؤخذ منها حكم ما في الترجمة على الترتيب، وقد تؤخذ الأحكام الثلاثة من كل منها ولو بضرب من التأويل، وقد ورد في الأمور الثلاثة على غير شرطه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، أخرجه أبو داود والنسائي ورواته لا بأس بهم، لكن اختلف في سنده على عمرو وفي بعض طرقه عند أبي داود ولا في معصية، وللطبراني في الأوسط عن ابن عباس رفعه لا يمين في غضب الحديث وسنده ضعيف. قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، وفي طبقته حماد بن زيد واصله حماد بن من؟ حماد بن سلمة وحماد بن يحيى وحماد بن واقد وحماد بن مسعدة عن بريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة جد الذي قبله عن أبي موسى والد أبي بردة. ما اسم أبي موسى؟ عسامة عبد الله بن قيس الأشعري. إلى أين ينتسب؟ زبيد، إلى وادي رمع في زبيد، وإلى الآن تعرف بلادهم. لا أعني تخصيص، الله أعلم هل يعرفون بلاد أبي موسى على وجه الخصوص، وإلا فيقال الأشعريون بلادهم واسعة. قال أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأله الحملان، هذا في غزوة تبوك. الحملان يعني يقول يا رسول الله نريد إبلا نركبها تحملنا عليها لنسافر للجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك، فقال والله لا أحملكم على شيء. أبو الحسن الأشعري أشعري أيضا إلى البلاد المعروفة ما ينتسب إليه أبو موسى، لكن مع تسلسل في النسب الله أعلم من ذرية قوم أشعريين أين كانوا يعيشون، لا على أنه يعني مثلا من مواليد اليمن وخرج من اليمن، لا الله أعلم من أي بلد، يحتاج إلى نظر. قال ووافقته وهو غضبان، فلما أتيته قال انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحملكم. هذا فيه اختصار، والحديث فيه شيء من الطول. عندما قال والله لا أحملكم فانطلقوا يبكون، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فجاء رجل بثلاث نوق إلى النبي، ثلاث رواحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في أثرهم فرجعوا فأعطاهم إياها فأخذوها وصرفوا، قالوا لقد استغفلنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يمينه والله لا يبارك لنا. فرجعوا فقالوا يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا. قال ما أنا بالذي حملتكم ولكن الله حملكم، إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقد مر من الحديث وسيمر علينا في كتاب التفسير بعد أيام، الله أعلم متى، هو في بقي لنا قليل إلى الجزء، وهو عند الجزء في سورة التوبة. خيرا، وذكر الحديث هنا مختصرا. يعني يتصل نسبه بأبي موسى. طيب لحظة، ما اسمه؟ علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى. يتصل نسبه إلى بلال بن أبي بردة يا أخي. أين زيد؟ هذه إليه. يتصل نسبه إلى بلال بن أبي بردة. ابن أبي بردة ولا ابن أبي موسى؟ بلال بن أبي بردة هذا الذي أمامنا، ابن أبي موسى الأشعري. وهو من أي بلد؟ من البصرة. خيرا، قال الحافظ بن حجر الحديث الأول حديث أبي موسى في قصة طلبهم الحملان في غزوة تبوك، اقتصر منه على بعضه وفيه فقال لا أحملكم، وقد ساقه تاما في غزوة تبوك بالسند المذكور هنا وفيه فقال والله لا أحملكم، وهو الموافق للترجمة، وأشار بقوله فيما لا يملك إلى ما وقع في بعض طرقه كما سيأتي في باب الكفارة قبل الحنف، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. وقد أحلت بشرح الحديث على الباب المذكور. قال ابن المنير فهم ابن بطال عن البخاري أنه نهى بهذه الترجمة لجهة تعليق الطلاق قبل ملك العصمة أو الحرية قبل ملك الرقبة، فنقل الاختلاف في ذلك وبسط القول فيه والحجج، والذي يظهر أن البخاري قصد غير هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلف ألا يحملهم فلما حملهم راجعوه في يمينه فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، فبين أي أن يمينه إنما انعقدت فيما يملك، فلو حملهم على ما يملك لحنث وكفر، ولكنه حملهم على ما لا يملكه ملكا خاصا وهو مال الله، وبهذا لا يكون قد حنث في يمينه. وأما قوله عقب ذلك لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، فهو تأسيس قاعدة مبتدأة، كان يقول ولو كنت حلفت ثم رأيت ترك ما حلفت عليه خيرا منه لأحنثت نفسي وكفرت عن يميني. قال وهم إنما سألوه أن يحملهم ظنا أنه يملك حملانا فحلف لا يحملهم على شيء يملكه، لكونه كان حينئذ لا يملك شيئا من ذلك. قال ولا خلاف أن من حلف على شيء وليس في ملكه أنه لا يفعل فعلا معلقا بذلك الشيء، مثل قوله والله لئن ركبت مثلا هذا البعير لأفعلن كذا لبعير لا يملكه، أنه لو ملكه وركبه حنث، وليس هذا من تعليق اليمين على الملك. قلت وما قاله محتمل، وليس ما قاله ابن بطال أيضا ببعيد بل هو أظهر، وذلك أن الصحابة الذين سألوه الحملان فهموا أنه حلف وأنه فعل خلاف ما حلف وأنه لا يفعله، فلذلك لما أمر لهم بالحملان بعد قالوا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمينه، وظنوا أنه نسي حلفه الماضي فأجابهم أنه لم ينسى ولكن الذي فعله خير مما حلف عليه، وأنه إذا حلف فرأى خيرا من يمينه فعل الذي حلف ألا يفعله وكفر من يمينه. وسيأتي واضحا في باب الكفارة قبل الحنف، ويأتي مزيد لمسألة اليمين فيما لا يملك في باب النذر فيما لا يملك إن شاء الله تعالى. خير أنه ماذا؟ السياق يقتضي هذا، السياق يقتضي هذا، لكن والذي قرره هنا أيضا صحيح بالنظر إلى طريقة أخرى للبحث. كيف؟ أنا يعني لو حصل في قضية أخرى لغيره مشابهة وحلف على شيء وحصل غيره، خيرا. هذا الحديث مختصر، وما نحب أن نحفظ مختصرا، خير إن شاء الله سهل، اكتبوه. قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال أرسلني أصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأله الحملان، فقال والله لا أحملكم على شيء ووافقته وهو غضبان، فلما أتيته قال انطلق إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحملكم الأخ يسأل يقول ما حكم الدجاج المثلج؟ أنا أكلت ولم أعلم إلا بعد، فهل لي حرام أو كيف؟ خيرا. أما إذا ذبحت أنت الدجاجة وثلجتها فجائز، لا إشكال، ليس معناه أن اللحم إذا ثلج يحرم، لا لا إشكال، فالدجاج المثلج بهذا المعنى جائز. لكن الدجاج الفرنسي والبرازيلي هذا الذي يأتي مثلجا فهذا لا يجوز، لأنه يعني ماذا؟ لو جعلناه على الاحتمال فأكثر من 95% أنه ما هو مذبوح. هذا عند قوم، وإلا فأنا ما أشك أنه لا يمكن يذبح. أي نعم، بارك الله فيه، سهل. لاحظ أنهم يريدون إرضاء المسلمين. بعض الإحرامات ثياب مكتوب عليه صنع بأيدي مسلمة، يظنون أنه حين يلبس للعبادة أنه لو صنعه كفار ما سيلبسونه، واضح؟ كتبوا عليه صنع لأنه صيني، صنع بأيدي مسلمة، ووجد أنه مكتوب على تونة مذبوح على الطريقة الإسلامية، والتونة من السمك والسمك لا يذبح. نعم، فلهذا بارك الله فيك لا يصدقون، لا يصدقون. وقد وجد أناس دجاجا برؤوسها، وجدوا دجاجا برؤوسها. الذبح على الطريقة الإسلامية يخسرهم شيئا كثيرا. أنت تلاحظ أن الذبح بالمليون، ما هو بمئات الآلاف، بالمليون. أينما ذهبت في اليمن، في دول الخليج، في دع عنك فرنسا التي هي بلادهم الله أعلم كم يستهلكون في اليوم الواحد، فهذه ملايين. كم يحتاج لهم، كم يحتاجون إلى جزارين حتى يذبحوا على الطريقة الإسلامية؟ الجزار إذا كان أقوى ما يكون دعه يقطع رأس 100,000 دجاجة في اليوم، هذا إذا هو أعطاه الله قوة 100,000 دجاجة، وأنا أستبعد 100,000. ربما بضغطة زرار واحد تموت كلها في آن واحد، وبطريقة تسحب إلى مياه ساخنة ومدري كيف يفعلون بها، ونفل الشعر، وعند القرطسة سحاب يجزع مجموعة هكذا وسحاب يجزع مجموعة هكذا، هذه القراطيس حقهم مكتوب على الطريقة الإسلامية، وهي وقطعوا الرأس والرجل وخرجوا الأمعاء في هذا عند القرطسة ومشوا وانتهى. فهذا جانب. جانب آخر، لو فرضنا أن في الدجاجة 10 جرام دم فقط، 10 جرام، 100,000 دجاجة فيها طن، 100,000 دجاجة فيها طن، فما الذي يجعلهم يخسرون هذه الأطنان كلها؟ حبهم للإسلام عشان يذبحوا على الطريقة الإسلامية. هم يريدون أن يبذلوا من أموالهم للإضرار بالإسلام، فضلا عن أن يخسروا هذه الأطنان الكثيرة جدا. فلهذا بارك الله فيكم لا تأكل، وما هي قضية، ما هو ضروري تأكل لحمة، يعني الحمد لله الخبز فيه البركة، الخبز فيه البركة. وهكذا مرق الدجاج الماجي، هذا مصنوع من مرق الدجاج الفرنسي وما شابه، فيعرض عنه أيضا، بعض الناس يفعله فوق المرق من أجل يصلح المرق. لا، ما تحتاج، عندك دجاج كثير مليان، قدر طويل عريض وربما قدرين. نعم، نقص الماء قليلا وتصلح القضية، وشيء من التوابل التي تصلحه، وأعرض عن الماجي. وهكذا الثاني، هذا اللي مثل الملح، ايش اسمه، ها، أريد هذا الاسم، ايش، موتو بالباء، ها، الحرف الأول شو، الحرف الأول ميم، هداو هداو عبد الهادي، موتوا بغيظكم، اصرخوه وقولوا لهم موتوا بغيظكم. هذا بارك الله فيكم مثل الملح، وإذا ذوب يصبح مثل مرق الغنم، عندما يصنع يصبح مثل مرق الغنم. الله أعلم ما هي مادته، ما أجزم بشيء، الله أعلم ما هي مادته، لكن كيف مثل حبات الملح ويصبح طعمه مثل مرق الغنم. فلهذا مثل هذه الأشياء المشبوهة أنصح إخواننا بتركها تماما. أما بالنسبة لمطبخ المركز فأمنع منعا باتا. انتبهوا، يأتي واحد يقول أنصح بكذا ولا هذا طيب ولا لا، ممنوع منعا باتا أن يفعل مثل هذه التوابل. ماجي أو موتوا، نحن ما نريدكم تموتون. بارك الله فيكم، سأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. إلهنا والحمد لله رب العالمين.